الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سبق لنا الباب 19 وهو باب الخروج في طلب العلم، وذكر فيه البخاري رحمه الله أثر جابر بن عبد الله أنه ذهب وسافر في طلب حديث، وعبد الله بن أنيس في حديث واحد، جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن أنيس كل منهما سافر في طلب حديث واحد. لعلنا ما أخذنا الفوائد في حديث الخضر، واليوم إن شاء الله أوان أخذ الفوائد على حديث الخضر. الفائدة الأولى جواز النسيان على الأنبياء، فإنهم بشر ينسون كما ينسى الناس. ومن أظهر الأدلة على نسيانهم قول موسى للخضر: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهل نسياننا كنسيان النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه؟ لا، لأن نسياننا نقر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه. هذا الفرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي شيئا يأتي الوحي أو يقيض الله سبحانه وتعالى ما يذكره، بخلاف نسياننا ممكن تنسى وضوء الصلاة وتصلي ولا أحد يذكرك أبدا. عادي، لكن الرسول ليس كهيئتنا. لكن من حيث النسيان كجبلة بشرية ينسون كما ينسى الناس، ويمرضون كما يمرض الناس، ويحزنون كما يحزن الناس. الرسول يحزن ولا لا؟ إن العين تدمع وإن القلب لا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن، ويموتون كما يموت الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جسدية حقيقية فارقت روحه فيها جسده الشريف، وقام أهله وقراباته بما يقومون به في سائر الموتى، إلا أن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد عند تغسيله من ثيابه، بل غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولم يصلوا عليه جماعة بل صلوا عليه أفرادا. قال ابن القيم: لأنه هو الإمام حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، هو الإمام حيا وميتا. كيف يعني؟ يعني لا يتقدم أحد عليه في حياته، كما أنه لا يتقدم عليه أحد بعد وفاته. لأنك إذا صليت إمام بالجنازة فإنك قد تقدمت على من؟ على رسول. صلوا أفرادا وصلاتهم تنفعهم هم، ولا يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة إيش؟ استشفاء، ورسول الله هو الشافع. سبحان الله، لا يمكن لتصلي على الشافع لتشفع للشافع، ما يمكن. الرسول هو الذي يشفع للناس، لكن أنت في صلاتك هذه عليه إنما فعلها الصحابة تقربا إلى الله بالصلاة عليه، مش عشان يشفعوا له. نحن لما نصلي على الميت نستشفع إليه عند الله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. والرسول لا يحتاج إلى هذا، إنما صلاة الناس عليه إنما هو من باب طلب الزلفى عند الله. أها يا ربنا صلينا على حبيبك وسيد الخلق أجمعين، فاجعل لنا ذلك ذخرا عندك. واضح؟ طيب، وهذا الحديث من فوائده فيه دليل على أن الستر ليست واجب، وفي هذا الحديث فضيلة فيه جواز ركوب الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على ركوبه. بعض الناس يقول إيش هذه الفائدة، ونحن عارفين ركوب الحمار جائز. فرق أنك تعرف ركوب الحمار جائز وتعرف الدليل على جواز ركوبه، صح ولا لا؟ واحد قال لك يعني لباس القميص هذا ما جائز، تقول له يا أخي معقول؟ ما جائز. ما الدليل؟ عشان ما تتوقف يكون دليلك معه ركوب الحمار جائز، والدليل ركب ابن عباس من الحمارة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورآه وأقره، ما نهاه عن ركوب الحمار، صح ولا لا؟ قال: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن أنا ما عندي النظارة وما أرى الحروف الآن، عند الكتاب باب 20. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلف والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها ضعيفة الكبرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك خلق، فذلك مثل من فطر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقطع في ذلك أصلا ولم يقبل ضرر الله الذي أوتيت به. قال أبو عبيد الله قال إسحاق وتعلمها وعيده قيلت قيلت الماء قبلت قيلت هكذا قيلت ولا قبلت الماء قبلت الماء لقبلت قبلت الماء قاموا يعلوه الماء وصفه أن يستوي للأرض. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله هذا باب عقده المصنف رحمه الله لبيان فضل من علم من علم وعلم، يعني تعلم أولا ثم علم الناس. هذا الباب عقده المصنف فقال باب فضل من علم وعلم، يعني جمع بين التعلم والتعليم، تعلم أولا ثم علم ثانيا. هل لهذا الباب أصل في القرآن العظيم؟ واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول العام، نحن نريد علم وتعليم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذه الآية فيها علم وعيش وتعليم، كما أن الباب ذكر فضل العلم والتعليم، يعني الجمع بين التعليم بين التعلم والتعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه في السنة. إذن من تعلم ولم يعلم كان مذموما، ومن علم لكن تصدر للتعليم وتصدر لنشر الدعوة لكن على غير علم فهذا أيضا مذموم. يجمع بين التعلم أولا ثم التعليم ثانيا. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أول شيء ها، وبعدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا الباب تشهد له هذه النصوص في كتاب الله. وأما في السنة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإمام البخاري ساق حديثا من طريق شيخه محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. هذا مثل مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا لما جاء به من الهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالآن أين المشبه وأين المشبه به؟ ها، المشبه هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة من الهدى والعلم، والمشبه به هو الغيب. ولا بد أن يكون بين المشبه والمشبه به علاقة التي يسميها علماء البيان بيش وجه الشبه. وجه الشبه ما هو وجه الشبه؟ النفع العام. الله أكبر. كما أن الأرض تحيا بوابل السماء فإن هذه القلوب تحيا بالوحي والهدى والعلم، ولذلك سماه الله في كتابه الحياة أو من كان ميتا فأحييناه، أي بنور العلم والإيمان. كما أن الأرض تحيا بوابل السماء فإن القلوب الميتة بالشرك والبدعة والمعصية تحيا بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. انتبهوا لهذه التعبيرات القرآنية. إذا ذكر في القرآن أو السنة الهدى والعلم، فهذا العطف هل هو بمعنى أن الهدى غير العلم، أو الهدى هو العلم؟ الهدى هو العلم، الهدى هو العلم. طيب، تأتينا مسألة بناء على ذلك. مقتضى ذلك أن الشيء يعطف على نفسه أو لا يعطف على نفسه؟ يجوز عطف الشيء على نفسه. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب والفرقان. الكتاب ما هو؟ هو القرآن. والفرقان ما هو؟ هو القرآن. لكن هذا من عطف الصفة على الموصوف، من عطف الصفة على الموصوف. والذي في هذا الحديث من عطف الموصوف على الصفة، وكلاهما جائز عربية كما حكاه ابن مالك رحمه الله في الألفية. عطف الشيء على نفسه إذا كان عطف الصفة على الموصوف فجائز، وإن كان عطف الموصوف على صفته فجائز. الهدى هو الذي تحصل به الهداية، فهو مادة الهداية. فجميع ما جاء به رسول الله من العلم النافع والعمل الصالح هو هدى، لأنه يهتدى به في ظلمات الجهالة والضلالة. فإذا سار الإنسان في هذه الحياة فإنه لا يمكن أن يهتدي إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ولذلك قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. يقول ابن القيم: وإذا عطف الهدى، وإذا عطف دين الحق على الهدى، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. يا سلام على هذا الكلام، لو يجي القلوب واعية له. هدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وإذا عطف العلم على الهدى فهما بمعنى واحد، الهدى والعلم. إذن مثل ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق، مثله كمثل أرض جرداء قاحلة أصابها المطر فأنبتت العشب وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الآن الكلأ والعشب الكثير هو العمل الصالح، لأن العلم النافع يورث عملا صالحا، والمطر الكثير يورث كلأ وعشبا. فشبه العلم والهدى الذي جاء به رسول الله بالمطر، بجامع الحياة في كل. فالمطر مادة حياة الأرض، وكذلك ما جاء به رسول الله مادة حياة القلوب والأرواح. هذا التشبيه الأول. التشبيه الثاني أن إنبات الأرض بسبب المطر العشب والكلأ والعشب الكثير، كذلك هذه القلوب وهذه الأرواح إذا نزلت عليها مادة الهداية من كلام الله وكلام رسوله فإنها تثمر عملا صالحا موافقا للسنة، مخلصا لله فيه، لا رياء ولا سمعة ولا بدعة ولا مخالفة. واكتمل التشبيه على هذا الوجه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يشبه المطر في النفع العام الذي يحصل به، إلا أن الأرض تختلف، فبعض الأرض تختلف عن باقي الأرض الأخرى، فهنالك أرض تنتفع بهذه الأمطار فتنبت الكلى والعشب الكثير والماء الوفير، وينتفع الناس فيسقون ويزرعون ويستمتعون. هذا مثال ليش؟ للقلوب التي تنتفع بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتستقيم على ذلك وتثمر عملا صالحا ودينا واستقامة وصلاحا وسكينة حتى تكون قلوب مؤمنة، لأن هذه القلوب قلوب واعية للعلم عاملة بمقتضى العلم. فهذه تشبه الأرض، الأرض أي الأرض التي أنبتت الكلى والعشب الكبير، هذه أرض ليست أرض سبخة إنما هي أرض صالحة. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك أنت الآن تدعو إلى الله، إلى التوحيد والسنة ونبذ البدع والمعاصي، فينتفع بعض الناس بهذه الموعظة ويرق قلبه ويهتدي ويلتزم منهج أهل السنة والجماعة ويقول لك تعال إلينا وعلمنا ودرسنا، فإننا انتفعنا بهذا الكلام انتفاعا كبيرا واسعا. هذا كالأرض الخصبة، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. هذه قلوب أخرى أمسكت الماء فصارت أوعية للعلم، فسقى الناس وزرعوا في مكان آخر. أنتم معنا يا إخواني في الحديث؟ أخذوا من الماء وزرعوا، يعني سقوا وزرعوا وشربوا وزرعوا وسقوا بهائمهم وسقوا مزارعهم في مكان آخر أحسن من هذا المكان، لكن انتفعوا بهذا الماء لأن هذه الأرض أرض إيش؟ أمسكة الماء، أرض ممسكة لا تفرط في الماء، تحفظ الماء لكن لا تصلح للزرع. هذا مثال من حفظ العلم، ذكرت الدرس وبينت الأحكام، يحفظ الأحكام وجميع التوجيهات ويمليها عليك في أي وقت طلبتها، لكن لا يعمل بها ولا يدعو الناس إليها. ها، هذا فيها خير ولا لا؟ فيها خير، لكن ليست كالأرض الأولى. الأرض الأولى هي قلوب من علم وعلم، والقلوب الثانية قلوب من علم الحق ولم يعمل به، كأمة اليهود والعياذ بالله. وطائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. الماء راحت البحار ولم يبقى شيء، وبقية الماء الذي وقف فيها يسير لساعات لا ينبت شيئا ولو إلى حول كان. فإذا جاء الناس إلى هذا المكان حتى يستقوا منه ماء لم يجدوا ماء، بل الماء الذي كان فيه ذهب إلى البحار المالح. طيب على الأقل نجد إيش؟ عشب، لكن ما وجدنا ماء ولا زراعة يكون في عشب نرعى فيه البهائم، ما وجدوا لأنها ما أنبتت. وهذا مثل من لم يتعلم ولم يعمل ولم يدعو الناس إلى الخير، لأن فاقد الشيء هذا مثل من فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومثل من علم ووجه إلى الخير، علم العلم ولم يبلغه ولم ينتفع فيه في خاصة نفسه، ومثل من لم يفقه في دين الله شيئا ولم ينفعه الهدى الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طوائف الأرض المنتفع منها بالمطر والذي لا ينتفع بالمطر، وهذه قلوب عباد ما ينتفع بما جاء به رسول الله ومن لم ينتفع بما جاء به رسول الله. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بما جاء به رسول الله علما وعملا ودعوة وإخلاصا لله عز وجل، وبقدر الإمكان جاهدوا أنفسكم على الإخلاص. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المخلصين. والسلف قالوا من رأى في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. قال أنا دراحتي. قال الفضيل بن عياض كيف ترى المخلص؟ لك ذكلمنا عن الإخلاص وآل الإخلاص متى؟ قال نرجو أن يكتب الإخلاص للرجل الذي وأخذته سعلة فما كاد يخرج من سعاله فامتحق الناس يعني عرق عرق شديد. يا قل لنا الجواب. قال يكتب الإخلاص للرجل الذي يخشى على نفسه ألا يخلص له في عمله، يعني الخائف هو نفسه المخلص ذاته. وهذا من غريب سر الشريعة أنها تعطي من خشي الفوات ولا تعطي من أمن الفوات. الخائف يروح منه وما عنده ليه تقول له أنت لقيته، والقال أنا لاقيه تشيله منه ذاته. يا سلام السلام قالك ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا قال لك أنا ماشي كويس ده بروح فيها، قال لك لا الله يستر علينا والله نحن لا حول ولا قوة والله أعمالنا أخشى أن تكون غير مقبولة، وهو في وجل شديد كما قال تعالى ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال حسن أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحد منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. بعدين الإخوة يعذرونا، يعني إحنا في دروسنا عادة ربما نتكلم بالفصحى لأجل أن أشياخنا وجدناهم على ذلك، يعني وضعهم كذا وأخذنا منهم الطريق وشغالين بها، لكن قد نرى أن الدارج أحيانا ينفع ويقرب البعيد، لكن الله المستعان. يعني الموعظة مجرد ما الإنسان تكلم فيها بالدارج أنفع، لكن في العلم الأفضل أن يكون على طريقة الفصحى. ومشايخنا هكذا الشيخ ابن عثيمين في دروسه، مع أنه الدارج من الشيخ فيه طعم، نتكلم بالدارج حنة بني تميم وهذه ماء التميمية، فهذه سبعة لبني تميم حنة. فالجماعة يضحكوا في المجلس وشوفها غريبة وفيها دعابة، لكن الشيخ يقول حمل النزعة الفصحى التي هي لغة القرآن أفضل إذا لم تكن عن تكلف. عادي عادي. فأنا أقول ما دام أن الفصحى ليست بصعبة ويفهمها الناس ليس هنالك إشكال، والكلام بالفصحى بالنسبة للناس قد يعودهم على معرفة كلام المشايخ في الشروحات والكتب التي يشرحونها، يتكلمون بالفصحى فيكون أقرب إلى إيش. لكن في المجالس العامة والدروس العامة التي يحضرها العامة الأفضل الكلام بالدارجة لأنه أنفع وأقرب. المهم لكل وجهة وموليها، وكلما كان الكلام أنفع كانت النعمة بها أتم وكان ذلك أكثر فضلا وأكثر أجرا، إلا أن الفصحى أقرب إلى لغة القرآن، ولأنها تعود الإنسان على لغة القرآن، وإذا تمرن عليها فإنه ينتفع بذلك في أشياء كثيرة، في القرآن وفي قراءة القرآن وفي الحديث قراءة الحديث. نعم. قلنا إيش هذا بالنسبة لهذا الحديث. طيب نستخرج من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى فيه استحباب ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التعليم، لأن الشيء بالمثال كما يقولون بالمثال يتضح الحال، ولذلك كانت طريقة القرآن ضرب الأمثلة. قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثلة كثيرة، مثال بالذباب ومثال بالحمار ومثال بالعنكبوت ومثال بأشياء كثيرة، حتى قال المشركون هذا ليس قرآن وليس هو كلام الله، إنما هذا كلام اختلقه محمد، يريدون بذلك عيب القرآن. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. ثم قال نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الناس يختلفون في الانتفاع، فبعضهم ينتفع انتفاعا كاملا، ومنهم من ينتفع انتفاعا ناقصا، ومنهم من يفوت عليه الانتفاع بالكلية. وشاهدوا هذا في كتاب الله، قال جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن بعض الناس أرسل الله إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا ولم ينتفعوا بها، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يتفاوت الناس في قبول الحق. طيب الآن هذا الحديث دل على أن الناس استجابتهم للحق قد تكون متفاوتة. الصنف الأول جاء في الحديث أنه انتفع انتفاعا كاملا، فعلم وعلم، انتفع بالعلم في خاصة نفسه ونفع غيره به. وبعض الناس حفظ العلم وتفقه في العلم ولم يعمل به، فحصل له بعض الانتفاع لكن فاته الانتفاع الأكبر، لأن المقصود من العلم العمل، وكل علم لا عمل يتبعه فلا خير فيه. كما قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار قد يحمل أسفار فيها كتب، صحيح البخاري ومسلم وابو داود ترمذي النسائي ابن ماجه. وإذا سألت الحمار عن شيء من الأحكام هل يجيبه؟ وقد يكون على ظهره ماء من أبرد ما يكون، وعلى ظهره تمر، ويموت في العراء جوع وعطش لأنه لا يحسن التصرف. فشبه الله اليهود في أخذهم للعلم وعدم انتفاعهم به، شبههم بالحمير التي تحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الذي يحوي الهدى والعلم لا ينتفع به. وطائفة أخرى لم تنتفع بالعلم من جهة تحمله، ولا من جهة العمل به، ولا من جهة دعوة الناس إليه. يقول لك كانوا في علماء في الحلة دي، علماء. هتتذكر حاج محمد ذاك رجل عالم، لكن احنا ما قعدنا له، وكان بيوصينا بحاجات ما عملنا بها. وصل الكلام للناس ما تكلمنا الناس أصلا، لا قلنا لهم صلوا صوموا ولا شيء، كنا مشغولين بالدنيا. فهذه القلوب تشبه الأرض القيعان التي لا تنبت كلعا ولا تمسك ماء، فلا يزرع فيها ولا ينتفع بها والعياذ بالله. وهذا قال بعض العلماء لا يصدق إلا على الكافر، ومنهم من قال يصدق على المسلم كما يصدق على الكافر. أي القولين تختارون؟ في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك مثل من فقها في دين الله علم فتعلم عنه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا هذا في الكافر، لأن المسلم يقبل بعض الهدى وبعض العلم، وقد يكفر ببعض العلم بعض الهدى فلا يقبل، ويكون معذور إما بتقليد من قلده، وإما بالجهل بالكلية فيكون في دائرة الإسلام ويعذر بجهل. أما الكافر فشأنه شأن آخر. واضح؟ نعم. اقرأ. باب رفع العلم وظهور الجهل، هذا من أشراط الساعة. رفع العلم حتى لا يبقى من العلم شيء في الصدور ولا في السطور، فذلك من أشراط الساعة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وظهور الجهل، إذا قبض العلم ظهر إيه؟ الجهل. إلا أن قبض العلم وظهور الجهل له علامات، من علاماته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر، قال ابن تيمية: وليس معنى ذلك أن تشرب الخمر عند أفراد الناس، لا، تشرب الخمر عند الجميع، تشرب كأنها الماء البارد. حتى إن الرجل يقول للآخر: أشربت أم لم تشرب؟ تشرب قبل أن تموت، الناس عطشانة، شربة تنتشر، يلا هيا يلا. فيتقاذفها الناس كاللبن الصراح، اللبن الجديد، اللبن الجديد يشتهيه الناس، يقول لك محلوبة الآن، نعم هاتني، سبحان الله. ولذلك البخاري هذا فيه علم، علم غزير وخير وفير. قال ربيعة، ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله من فقهاء المدينة، وسمي ربيعة الرأي لأنه كان يقول بالقياس والاجتهاد، وكان فقهه يغلب عليه الرأي، وقيل غير ذلك. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أولا نقف عند قول البخاري: وقال ربيعة. البخاري لم يلقى ربيعة، صحيح ولا لا؟ ما لقيه، لكن علق هذا الأثر إليه تعليقا مجزوما به. وإذا علق البخاري الأثر بصيغة الجزم فيعني ذلك أن الحديث أو الأثر صحيح عند البخاري. وهنا قال: وقال ربيع، جازما بذلك، فهذا تعليق مجزوم به وهو صحيح. وفتشت تعليقات البخاري المجزوم بها فوجدت كلها مسندة، ليس فيها شيء فيه انقطاع أو فيه ضعف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قوله: لا ينبغي، يعني لا يحسن به ولا يجمل في حقه شيء، رجل عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ بإهمال العلم الذي أعطاه الله إياه، فهو عالم في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي اللغة وفي البيان وفي هذه العلوم كلها، ولا يسمع به أحد، حتى إن جيرانه لا يدرون عنه هل هو نجار أو زبال أو يحفر الآبار، ما مهنته، ما شأنه، منقلق على نفسه بين حيطان جدرانه، بين حيطان بيته وجدرانه، لا يسأل الناس عن شيء ولا يعلمهم ولا يكلمهم. هذا ضيع نفسه ولا لا؟ لأن هذا العلم الذي حمله كان الواجب بعد العمل به أن ينشره بين الناس، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن لم يعلم الناس فقد ضيع نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن لابد من إيش؟ تعليم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن ونام في بيته، ولا لا؟ وعلمه. إذن بعد التعليم، بعد العلم التعليم، فضل من علم وعلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب، وقال بعض العلماء: يقصد ربيعة أنه ضيع نفسه بترك العمل بما علم، لأن من علم فعمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. هذا أيضا داخل في كلام إيش؟ ربيع. وقيل المعنى ضيع نفسه بأنه لم يخلص لله في طلب العلم ولا في الدعوة إليه. الآن أسألكم، هل بين هذه المعاني اختلاف؟ ها، ليس بين اختلاف، يعني مؤداها واحد. وإذا كان الكلام عظيم وكبير حمله على المعاني التي لا تنافر بينها أولى. كلام الأنبياء والحكماء، كلام رب العالمين، الكلام العظيم يحمل عليه المعاني الواسعة التي لا تنافر بينها. يعني نقول من لم يتعلم، من علم وتعلم ولم يعمل بعلمه ضيع نفسه، لأن الغاية من العلم العمل، صح ولا لا؟ ومن لم يدعو الناس إليه ضيع نفسه، لأن الناس لا ينتفعون بعلمه فلا يحصل له الأجر الذي رتبه الله على تعليم، وهذا تضييع للنفس. وكذلك من لم يخلص لله عز وجل في طلب العلم وقصد وجوه الناس وقصد أن يقال عالم، فهذا ضيع نفسه لأنه لم يخلص لله في عمله، وكل عمل لا إخلاص فيه فهو مردود على صاحبه، فكله ضياع. فلا نوجب اختلاف بين هذه المعاني كلها، بل هي معان متفقة وإن اختلفت ألفاظها. وهذا من الاختلاف الذي يسميه العلماء باختلاف التنوع. اهدنا الصراط المستقيم، ابن عباس قال القرآن، قال السدي فيما يروي عن ابن عباس في الرواية الأخرى قال السنة، اهدنا الصراط، قال ابن مسعود الهدى. هل فيها بينها فروق؟ فروق لفظية فقط، لكن معناها واحد. ما شاء الله عليكم، ما فاهمين. ثم أوصي أيها الإخوة نفسي وإياكم بعد الإخلاص لله في طلب العلم أن تتعاهدوا هذا العلم، فإن العلم يتفلت كما تتفلت الإبل في زربها، يتفلت، والقرآن يتفلت الذي هو معدن العلم وهو أساسه. فأخذت درس، كتبت تقييدات في شرح البخاري، أمشي البيت وديها مراجعة، وإذا عملت بها درس بعد صلاة الصبح بين أناس بسطاء عاديين أنت أكبر منهم في العلم، كمان تكون إيه؟ ريحت نفسك خالص. فضل من علم وعلم، وطبقت طوال باب البخاري درسته حتة واحدة. حتى الناس يعني علم البخاري ده بالنسبة لهم مستوى عالي، يقول لك يا مولانا لا درس عجيب خالص، حديث عجيب، وانت طبعا تكون ماخذ راحتك، لا في زول بيناقشك في اللغة العربية وفي زول بيهابشك في قواعد السلف، ماخذ راحتك خالص. فانت لو دار تتعاهد العلم شوف الناس الدقاق والبسطة وتكلم معهم. وكان في السلف إذا خاف من الناس وخشي على نفسه فإنه يخاطب شخصا يدعيه، هو في البيت يعمل واحد كده، هذا الحديث حديث عظيم ولا بد من الانتباه الآن لإلقاء الفوائد وشرح المعنى، وما في دور يعني أنت حتخاف من نفسك ذاتها؟ ما أقول حتخاف من نفسك، ما أنت غيرك ما في أربع حيطة، أنت فأنت خذ راحتك. هذا الحديث يعني جرب حالك في البيت وبعدين امشي صلاة الصبح، جرب حالك في البيت، لأنه في البيت ما معذور. أو امرأتك مسكينة بسيطة قل له هذا الحديث فيه فوائد جمة، وفيه حكم مهمة. يقول لك الليلة بيتلي البخاري ذا، تتعجب من هذا الكلام، فيه فوائد جمة، لأنه في الجامع ما تقدر تقول كلام. فإن تقول للمرأة فيه فوائد مهمة وعلوم جمة ولا نسمع، أول فائدة جواز النسيان على الأنبياء، وأن ذلك لا يدخل نقص عليه، وأن ذلك كذا وكذا وكذا. وانتبه، أما حديث إني لا أنسى ولكن أنسى، هذا ضعيف، ما حتقول لك فيه من الرواة، ما حتقول. وإذا قالت لك قل لها لا ده كلام كبير علي وعليك ذلك، بس أنت عارف أن هذا ضعيف ويكفيك هذا. هنا في الجامع ذاته ما في شيء، يعني لو فيهم كل المثقفين في الدنيا ما في ولا حيقول لك من الراوي الذي اتهم هذا الحديث وصار ضعيفا لأجله، إلا أفراد الزمان، وأفراد الزمان ما تلقاهم بالعيد. عشان كده خذ راحتك، يعني قدر ما أنت داير تذكر الناس بحديث اعتبر أن هؤلاء يعني هم بحاجة إلى وصيتك ونصيحتك، وكل الناس أقل شوية في العلم منك، وخذ راحتك بالراحة وبدون أي شنو، قول لهم الكلام الدائر تقول كلهم بيسمعوا لك. اتفضل. حديث عمران بن ميسرة رحمه الله البصري، حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال هذا الحديث ساقه البخاري لابن التياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه يعني من علامات الساعه ان يرفع العلم، يعني يقبض العلم، ورفع العلم على وجهين، الوجه الاول ان يرفع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا الوجه الأول، فقلة العلماء وموت العلماء بصورة متسارعة وكثيرة وكثيرة جدا، هذا يؤذن بشر عظيم وخطب جسيم، وهو رفع العلم، لأن رفع العلم لا يقوم بانتزاع العلم من صدور العلماء انتزاع، ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا واقع اليوم، والعلماء قليل بالنسبة إلى الذين يتكلمون في العلم وقضايا العلم. العلماء بدين الله وبشريعة الله وعلى منهج أهل الحق قليل، كذلك من أشراط الساعة يثبت الجهل، وهذه نتيجة طبيعية لرفع العلم، لأنه إذا قبض العلم فإنه يخلفه ضده وهو الجهل، فيفشو الشرك وتفشو البدع وتفشو المعاصي بسبب غلبة الجهل، فمنهم من يستحلها لأنه لا يعلم أنها حرام، وبعضهم يستحلها وهو يعلم أنها حرام، وهذا نوع من الجهل، لأنه جهل حق الله عز وجل وعظمة الله فاستحل ما حرم الله. وأيضا من أشراط الساعة يشرب الخمر، يشربه الناس كأنه لا شيء فيه مثل الماء واللبن، ويظهر الزنا والعياذ بالله، وبعض هذه الأشراط ظهرت اليوم ففشى الزنا والعياذ بالله، وصار الناس لا يستنكرونه كما كان في الزمن الماضي. فإن قال قائل كيف لا يستنكر المسلمون الزنا؟ لأنه يرى أسباب الزنا ويعايش أسباب الزنا وهو يقرها كأنه لا شيء فيه. تجيه بيته الساعة 11 بالليل ومع شخص أجنبي يقول له خلاص جزاك الله خير وصلت كتر خير اتعشى معانا. ده يتم الناقصة خليهم يتعشوا سوا وهم قد فطروا سويا وتغدروا سويا ويريد أن يكمل اليوم بالعشاء سويا يتعشى معانا. هذا رؤية الزنا ولا لا؟ رؤية الزنا. لكن وما شاف النتيجة الأخيرة لكن أقر وسائل الزنا والأسباب المفضية إليه إقرارا كاملا. وبعض الناس يتبجع ويتجرأ على محارم الله يقول لك يا أخي دير الشباب خليهم ياخذوا راحتهم نحن ذاتنا كنا كده لا من عرفنا وبعدين شفنا الجامع والصلاة. يعني هو يتوقع وقوع الزنا وشيء عادي وسمة حضارية والناس يقعدوا مع بعض والراجل والمرأة عادي مع بعض نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس أو البطش في رواية والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهو في زنا مع هذه المرأة ما دام أنه ينظر إلى مفاتنها وترى منه ما يرى منها ويخلو بها ويختلط معها ويكلمها ويداعبها فإنه في زنا لا محالة والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وهذه نتيجة حتمية إذا سار الإنسان في وسائل الزنا فإنه واقع لا محالة في الزنا. هذا معنى ويظهر الزنا إما يظهر بسبب ظهور أسبابه المفضية إليه أو ظهور الزنا كما هو مشاهد اليوم فإن اللقطاء كثيرون ودور اللقطاء كثيرة والملاجئ فيها من الأولاد المجهولين النسب ما لهم حصر وفشى الطاعون وفشت الأوبئة وأمراض لم نسمع بها من قبل كل ذلك بسبب ظهور الزنا. وكان السلف يقولون الزنا ورفع العلم ضدان لا يجتمعان. الزنا والعلم فإذا فشى الزنا ارتفع العلم وإذا حل العلم لم يفش الزنا. شوف العلم الليلة قليل ولا ما قليل؟ قليل. والباقي علم مكدر علم بتاع شبهات وعلم بتاع خرافات وأباطيل وشيعة وسب الأنبياء يعني دين مشوش وعلم مشوب بالبدعة ومشوب بالباطل على ندرته وقلته وعلم قليل صافي يتحراه أناس من المسلمين ممن رزقهم الله علما وفهما قليل. لما تسمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه وين ده يا تجامع قليل والباقين الأمة تحتضر وتنحضر وتعيش آلام وجراحات فلان طار فلان ركب فلان قطع البحر فلان شرب البحر يعني علم ما لفظ. والعلم الذي على السنة قليل نسأل الله العافية. فقرة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لو حدثنكم حديثا لا يكذبكم أحد من بعده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يطيل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا نعم، من أشراط الساعة يعني من بعضها، يعني من بعض أشراطها لا كل أشراطها. أن يقل العلم، من أشراط الساعة قلة العلم كما هو مشاهد اليوم، كما هو مشاهد اليوم، ويظهر الجهل بكثرة، جهل يتعلق بالله ويتعلق بنبيه ويتعلق بدين الإسلام، جهل في هذه الأمور الثلاثة، لأن أصول المعرفة ما تعلق بالله وبرسوله وشرعه ودينه، وأعظم الجهل ما كان بالله وبرسوله وبدينه وشرعه. كتار من الشباب المسلم الليلة يعرف مايكل جاكسون وسيرته وكيف ولما مات وأهلكه الله وكان حافظ شنو ومتابع أخباره وبيلبس زي لباسه وشعره زي شعيراته، لكن لا يعرف إيش عن الصحابة كثيرا. لو قلت له عمرو بن شرحبيل ما يعرف، لو قلت له شرحبيل بن حسنة شرحبيل أو لا يبقى غناي، لا الغناي قال صحابة شرحبيل بن حسنة من قواد المسلمين الكبار، ما يعرف. سلمة بن الأكوع تعرفه؟ ما يعرف. بأي شيء اشتهر؟ لكن ممكن الفنان يقول لك لا ده برازيلي وده لاعب برازيلي وده انجليزي لعب الكرة، وعارفين الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات ومثلا المدربين وكذا، وهذا مدرب كذا وهذا مدرب يشترون مصريين بكذا، عنده أخبار الكورة وعنده أخبار، لكن عن الصحابة لا يدري شيء، مساكين. يكثر الجهل ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء. انت عارف النسوان دير كان كثرا العلم يقل، العلم كثر النسوان بيقل، يعني عكس العلم. كان سفيان بن عيينة يقول رحم الله النساء: إذا كثرنا قل العلم، وإذا كثر العلم صرنا أقل ما يكون. عشان كده ما تفرح بإيش؟ بكثرة النساء. يعني الليلة يولد للرجل رجلان أو ثلاثة ويكون له 9 نسوة، يقول لك عندي البنات كتار والبنات حنان، ليه ما عنده قبر؟ مو في الحنية، الكلام اللي يحصل، العلم بيروح مع كثرة النسوان. شوف الآن الجامعات والمؤسسات والشركات والمقدمين لها من النسوان والرجال، تلقى مقدمين 100 راجل و500 مرأة، يعني النسوان أكثر من شنو؟ حتى يكون للقيم الواحد في آخر الزمان 50 امرأة، يعني قصاد كل راجل 50 مرأة، معناه قل العلم بهذه النسبة قلة شديدة. الله المستعان. ويقل الرجال، يقل الرجال في آخر، وتكثر إيش؟ النساء. حتى يكون للقيم، حتى يكون 50 امرأة للقيم الواحد. القيم معناه رب الأسرة، أي زول المسؤول وللأمر، يعني يقول لك أنا عندي 50 مرة وعندي راجل واحد، يقول لك ما قادر يكفيهم في المصاريف. ودائما في آخر الزمان مصاريف النسوان تكون كثيرة زي الليلة. قال تكثر مؤنتهن، قال سفيان لا كثر الله منهن، لأن سبب للفتنة في آخر الزمان، عند حق المشاط وعند حق الحنة وعند حق الكرعير وحق الرجلين وعند الباء وبتاع ومساحيق وموت دبراء وغير كله شراء. ولمن تتزين لزوجها؟ لا لا، للخطاب، والخطاب وينهم؟ ما في الذين يعبثون بالأعراض، لكن ما في خطاب. قيل المعنى يكثرن بصورة طبيعية وقيل المعنى يكون هنالك قتال بين المسلمين والكفار فيموت الرجال، فإذا مات الرجال قل الرجال، وطبيعة حتمية لقلة الرجال تكون النساء كثير، والمعنى متقارب. كثرة الولادة المعنى الأول، والمعنى الثاني لا، موت الرجال حتى لو كانوا ما كتار حيبقوا كتار لأن الرجال ما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكثر الهرج والمرج، الهرج القتل والمرج الزنا. لا يدر الرجل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقول لك ده قتل ليه؟ والله ما عارفين. وشوف الليل الجرائد مليانة بأخبار القتل والمقتولين، وهي جريدة تنشر القتل والمقتولين وتنشر الفواحش، حق الناس ما يشتروها، لأن هذا فيه إشاعة المعاصي في الأمة، وفيه استحلال المحرمات، لأن كثرة المساس تزيل شنو؟ الإحساس. يعني زمان الناس بيدوا الخبر لبعضهم يقول لك فلان في حلة قتلوه، لا حول ولا قوة. حتى بعض الناس من الناس الكبار زمان يقول لك القيامة قامت ولا إيه يا جماعة؟ ما زول عادي براه ولا قتلوه؟ قتلوه. الناس بيتحدثوه بشاهد. هسي كثير من الجرائد السيارة وابتليت بنقل أخبار القتل والزنا، يقول لك وذبح ابنته بالخط العريض عشان يشتري جريدته، هو كذاب ذات ما في ضبح ولا ضبح، لكن داير يعمل شنو؟ نوع من الترويج. وقتل أباه ما أعرف إيه، وبالقلم والصورة وبالكذا كله عشان يبيع. طيب إيش تستفيد الأمة من قتل أبوه؟ يعني قتل أبوه ده عمل حاجة طيبة؟ لا لا. طيب ليه توري الناس؟ يا أخي هذه جريمة يا وقعت في الأرض، حتى لا يغتر الناس بها واسترها، وإن الله ستير يحب الستر. لكن أفش الطاعة. يعني حصل، شفت ليه جريدة من الجرائد دي قالت امتلأ المسجد على المصلين حتى صلوا في وضع النار تحت الشمس. ما بينشر لك كلام الناس، يمكن يقولوا الجريدة بتاع الجريدة الجنة ولا شيء. يا أخي شنو الجامع والناس يتملوا ما يتملوا؟ ذا الناس دارين قتل وضرب وخنب وقتل مرته وزعبط مرته، ما أنه مال يا أخي. فالناس عندها هوى في شنو؟ في الغرائب والجرائب، ودي خلت الناس يستهينوا بالجريمة. فحق هذه الجرائد تتقي الله ولا تنشر هذه الأمور المزعجة وأحيانا مؤثرة حتى في أن تخدش الحياء والفطر السليم. يعني بنت صغيرة رضيعة يقول لك قام عليها رجل فكذا واستباحها، يا أخي ما في داعي للكلام الآن. استفيد الأمة شنو؟ إلا النكد وإظهار الفواحش والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه، وارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.